ثبت منع النساء عن زيارة القبور، فهل يجوز لهن حضور الجنائز أم لا؟ الصلاة على الميت ثابت، صلي على الميت، يصلي على الميت، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على الجنائز جاهزة على القبور والسلام. لكن الذي يمنعنا منه يعني تشييع الميت على المقبرة وزيارة القبور، هذا يمنع من لا يشيعنا الموتى ولا يزورنا القبور، هذا هو الممنوع. أما كونه يصلي على الموتى مع الناس هذا مشروع طيب.